أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تبتيرا Thank you. Thank you. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Well, وكل شيء فضلناه تفصيلا وكل إنسان أرجلناه طائرا وكل إنسان ألزمناه طيرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا جعلنا له فيها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن Thank you.